لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، قد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فتعقب عليه واستدرك فنقب. فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفارس حسن الترتيب، ثم جمع الجميع حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيره. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن التعليق على كتاب النزهة لحافظ ابن حجر، وهو يتكلم فيه عن كتابه نخبة الفكر، وما زال الحديث متواصلا عن الكتب المصنفة في بيان المبهمات والغرائب والمشكلات في الأحاديث. فذكر كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو كتاب في شرح غريب الحديث، أي الشيء الذي يستغرب فهمه بالنسبة لمن لم يعرف لغة العرب، وإلا فهذه الألفاظ كانت واضحة المعاني واضحة المعالم عند الصحابة رضي الله عنهم ولما دخلت العجمة على الناس احتيج إلى مثل هذه الكتب لتبين هذه الغرائب التي صارت غريبة علينا نحن، وإلا فهي في زمن التنزيل كانت واضحة للصحابة رضي الله عنهم. وهكذا كلما كثرت العجمة على لسان الأمة في زمان أو مكان معين، كلما احتاجوا إلى هذه الكتب أكثر وأكثر. وقد مثلنا لمثل هذه الأشياء في الدرس الماضي، ذكر هو كتب في ذلك، وبين أن من أوائل من صنف في هذا هو أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم ذكر من اعتنى بكتابه، ثم ذكر الفائق والنهاية لابن الأثير، وهو من أجمع الكتب في ذلك. النهاية لابن الأثير هو من أجمع الكتب في ذلك، مع عواز قليل فيه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا العواز مبدأه كما تقدم معنا دخول العجمة على اللسان العربي، وإلا قد يكون كافيا لقوم دون آخرين، وقد يكون معوز أكثر عند آخرين بحسب ما دخل عليهم من العجمة. ثم شرع يتكلم عن الجهالة في الراوي، وهذا يقول السبب الثامن من أسباب الطعن في الحديث. نعم. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تذكر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو شرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح يوهام الجمع والتوضح. الموضح بالتخفيف هكذا، الموضح، وبعضهم يقول الموضح، لكن أكثرهم على أنه على التخفيف الموضح. هذا النوع الموضح أيوة. نعم. وهذا الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري ابن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم الصوري الصوري. نعم. ومن أمثلته محمد بن سعيد بن بشر الكلبي، ابني بشر الكلبي فسبه بعضهم الى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد بن الساعد وكناه بعضهم ابا النضر وبعضهم ابا سعيد وبعضهم ابا هشام فصار يظن انه جماعه وهو واحد ومن لا يعرف حقيقته ومن لا يعرف حقيقه الامر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. نعم محمد بن الساعد الكلبي صاحب التفسير والمشهور بالرواية رواية التفسير ابن عباس من طريق أبي صالح وهي رواية مطعون فيها عند أئمة الحديث ومن جهة الحديث لا يعتمد عليه مطلقا فهو ضعيف جدا وبعضهم يقول متهم بعضهم يقول كذاب. أما من جهة التفسير فهو معروف بالتفسير ولم يجمع على تركه في التفسير إنما تركوه في رواية الأحاديث وإلا فقد روى عنه جماعة من الثقات وهو في نفسه حصل له تخليط وأوهام كثيرة قيل أنه مرض مرضا شديدا فنسي كل ما حفظ. على كل المؤلف مثل به هنا ليبين أن هذا الراوي اختلف في الإطلاقات عليه فظن البعض أنهم أكثر من شخص واحد وإنما هو شخص واحد. يمثل لهذا أيضا بابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم مشهور بابن علية وقيل إنه كان يكره ذلك ولكن الشافعي ذكر عنه أنه يقول لو ذكرناه بغير هذا لم يعرف فربما يقول بعض ابن علية ويقول بعض اسماعيل بن إبراهيم فيظن أنهما رجلان وهما رجل واحد إنما اشتهر بابن علية فعلية هي أمه. وكذلك الأعمش سليمان بن مهران من لا يعرف أن الأعمش سليمان بن مهران يظن أنهما رجلان. وكذلك الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهكذا. فهذه وكذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وربما نعت بالضرير وربما قيل هو أبو معاوية وربما ذكر باسمه مباشرة فيظن أنه أكثر من شخص واحد وهكذا. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك يعني يتخبط في هذا ويظن أن هذا الراوي مجهول يقول لم أعرفه وبحثت عنه فلم أجده وهو حقيقة يكون ربما يكون من الأئمة الكبار في هذا الشأن يعني هذا الراوي يكون من الأئمة الكبار لكن هذا لأنه يجهل هذه الأمور يظن أن هذا الشخص مجهول أو نحو ذلك فألفوا فيه الموضح لأوهام الجمع والتفريق في أسماء الرواة. نعم. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي وممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. نعم مسلم له كتاب اسمه الوحدان جمع فيه جمع غفير جدا ابتدى من الصحابة رضي الله عنهم وحتى انتهى إلى زمان متأخر عن ذلك فذكر من لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا ثم ذكر من لم يروي عنه إلا واحد وهكذا صنوا فيه الوحدان يقوله من لم يروي عنه إلا واحد. قال فلا يكثر الأخذ عنه وقد صنوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي وإن صرح باسمه ممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. والوحدان كغيره من الأحاديث لا يقطع بالصحة ولا بالضعف فيه، لأن هذا التوحد وهذا التفرد ربما يكون من إمام يحتمل منه ذلك فيقبل. وأما إذا كان من جهة الصحابة رضي الله عنهم فالأمر واضح، فالصحابة كلهم عدول. نعم. أو لا يسمى الراوي استطارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة في المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره لو أبهم برفض التعليم. فأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به بهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. نعم، هذا بالنسبة للمبهم هذا إما أن يبهم حقيقة بأن يقال حدثنا رجل أو فلان ولا يذكر مطلقا عنه شيء، أو أن يكون مبهم مع التعديل فيقول حدثني الثقة، والحدثني الثقة وحدثني من لا أتهم. والراجح أن كل من الحالتين الأصل أنه مردود، لأن هذا الراوي لا بد أن يفصح عن اسمه، فقد يكون ثقة عند هذا الشخص وهو ضعيف عند غيره. وقد وجد مثل هذا كما قال الشافعي رحمه الله عن إبراهيم يحيى قال حدثني الثقة، مع أنه عند غيره ضعيف، فالبعضهم يعتبره متهما. هنا هو أشار قال وهذا ليس من باحث علوم الحديث، يعني هذا من باحث علوم المذاهب، لأن صاحب المذهب يتبعه قومه، فهو إذا قرر لهم المذهب قبلوه منه، فكيف إذا وثق راويا. فالشافعي إذا قال حدثني الثقة يقول ينبغي أن يكون عند أصحاب المذهب الشافعي ثقة، لأنهم يعتدون بمذهبه، فكيف بتوثيقه. كذلك الحنابلة إذا رووا حديثا عن رجل يوثقه الإمام أحمد فيعتبرون الحديث صحيح، يعني على مذهب الإمام أحمد. مثلا إمام أحمد أمر ابنه عبد الله أن لا يروي إلا عن ثقة، وهذه اعتبر قاعدة بعض أهل العلم في مرويات عبد الله أنه لا يروي إلا عن الثقات، إلا عن الشيوخ الثقات، فاعتبروا كل من جاء في سلسلة عبد الله هم ثقات. وبعضهم لا يجعل هذه قاعدة، لأن من وثقه أحمد قد يخالفه غيره في ذلك. على كل يقال بالنسبة لصاحب التوثيق، فيقال هو ثقة عند الشافعي، هو ثقة عند أحمد، ثم ينظر في أقوال الأئمة لكي نخلص هل هو ثقة مطلقا، أي مجمع على ثقته وإمامته في الجملة، وإن حفظ له بعض الأوهام ونحو ذلك، كما تقدم معنا في كلام عبد الرحمن بن المهدي وغيره في أنواع الرجال أو الناس رواية، أم أنه مختلف في توثيقه، ومن جرحه بجرح مفسر مفصل مبين، أم أنه مجروح في راو دون آخر وشيخ دون آخر. هذه كلها أمور يرجع فيها إلى أقوال أهل العلم في هذا الراوي لكي نخلص بحكم عليه في ما يرويه أو في هذا المروي، لأنه قد يكون ثقة مطلقا مثلا إلا في فلان مثلا، فنقول الأصل في قبول الرواية إلا إذا جاء عن فلان، فإن نجعل حديثه من قبيل الحديث الذي فيه ضعف لأنه له أوهام على هذا الشيخ. نعم. سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح، وكذا من انفرد عنه إذا كان متأكدا لذلك أو روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه احتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. نعم، شرع الآن يتكلم عن المجهول جهالة عين وجهالة حال. أبين أن المجهول جهالة العين يروي عنه راوي واحد ولم يوثق، فهذا يسمونه بمجهول العين. وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وهذه المسألة مسألة اصطلاحية حقيقة للمتأخرين، وإلا فالجهالة عند المتقدمين عامة تشمل كل من الاثنين، مجهول العين ومجهول الحال. والقاعدة عندهم أن الراوي إذا روى عنه أحد الثقات وصحح حديثه أحد الأئمة الكبار فإن هذا القدر مما يرفع الجهالة عن الراوي، ما يرفع الجهالة عن الراوي. وبعضهم قال يروي عنه ثقتان ويصحح له أحد الأئمة، فالراجح أنه وإن روى عنه ثقة واحد وصح له أحد الأئمة الكبار مختصين بهذا الشأن في زمن الرواية فإن هذا ما يرفع جهالته، لأنه ما صحح من فراغ، ما صححه إلا أنه قد عرف هذا الراوي وسبر هذا المروي فصحح له هذا الخبر بعينه. وقد يقال بأنه إنما صح له هذا الخبر لأنه ضبط أصله، فعند من القرائن ما يدل على ذلك فيكون تصحيحا في هذا الحديث خاصة، فلا يقال بأنه وثقه مطلقا، فلا يقال إنه وثقه مطلقا. فمثلا ضربنا مثال من قبل برواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، صححها بعض الأئمة كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى صحح بعض المرويات هذه، فنقول ليس هذا معناه أن الترمذي يرى أن هشام بن سعد ثقة، ولكن هشام بن سعد في زيد عند الترمذي ثقة، كما نقل هذا أيضا الأجري عن أبي داود، فيكون هذا توثيق خاص بشيخ معين ليس من باب التوثيق الذي يرفع عنه الضعف من كل وجه. من أمثلته ما مثل به هنا أبو سنان راوي الحديث المشهور في حديث أبي واقد الليثي. أبو سنان ثقة، فقد روى عنه جماعة من الثقات وصح حديثه الإمام الترمذي، ولا يعلم له مخالف من السلف في هذا التصحيح، فارتفعت عنه الجهالة مطلقا. روى عنه الزهري وزيد بن أسلم وأبو طوالة، هؤلاء أئمة كبار روى عنه وصح حديثه الترمذي، فلا يصلح أن يقال بعد هذا بأنه مجهول أو أنه لا يقبل تفرده بهذا الأصل، فنقول هذا الخبر صحيح صححه الترمذي ولا مخالف له في هذا. وقد نقل أن الدارقطني في كتاب الديات نقل عن الذهلي وعن غيره أو عن غيره بأن الراوي إذا روى له ثقة وصح حديثه أحد من الكبار فإن حديثه مقبول، أن حديثه صحيح مقبول. كذلك من أبرز اسمه مالك في الموطأ، من أبرز اسمه مالك في الموطأ كذلك هم ثقات عند مالك، معروفون عند مالك، فهذا يعتبر من تعديل الإمام مالك هؤلاء الرواة، فلا يقال بأنه مجهول لأن مالك عرفه، ومالك إمام كبير صاحب احتياط وتدقيق، فلا يقال بأنه مجهول وقد أبرز اسمه الإمام مالك في الموطأ، إلا إذا اختلف على الإمام مالك في ذلك كما اختلف عليه في عبد الكريم أمي بن أمية الجزء النبي المخارق. فعبد الكريم ضعيف عند الجمهور، لكن الإمام مالك أبرز اسمه ووثقه وقبل حديثه. وذكر الإمام أحمد أنه قال عن مالك في عبد الكريم بن أبي المخارق قال غرته عبادته، فإذا لم ينازع فالأصل قول الإمام مالك أنه هذا الراوي معروف ليس بمجهول، لا جهالة عين ولا جهالة حال، مالك إمام كبير إذا أبرز الاسم وقد بيّن هذا بنفسه فهذا دليل واضح على أنه قد نص على توثيق هذا الراوي ومعرفته إياه. تبقى مسألة وجود بعض هؤلاء مثلا في الكتب التي نسبت إلى الصحيح كصحيح ابن خزيمة مثلا وصحيح ابن حبان ومثل صحيح مسلم والبخاري والحديث، إن وجد مثل هذا فنقول هذا لا يعتبر رفعا الجهالة من كل وجه، إنما في ذلك المروي بعينه، إنما في ذلك المروي بعينه، لأن هؤلاء سلكوا مسلك يا شيخ مسلك الانتقاء، مسلك الانتقاء، فلا نقطع بأنه يوثق من كل وجه، فنقطع بأنه يوثق من كل وجه. مثلا كهشام ابن حجير مثلا، هذا روي له في الصحيحين ليس كذلك، فليس هذا أنهم يعدلون هذا الرجل تعديلا مطلقا، وهذا يا إخوان استطراد ما يتعلق به مجهول الحال ومجهول العين لكلام عن هذه المسألة كأصل عام. يعني هذا الراوي هشام ابن حجير نقول هو ثقة صحيح الحديث فيما رواه له الشيخان، ما على ذلك فلا، وهذا يقال في غيره من الرواة الذين تكلم فيهم، الذين تكلم فيهم، فهم حيث ورد لهم التصحيح نقول هو ثقة في هذا الخبر بعينه، هذا الخبر عند الأئمة عرفوا بأنه ضبطه فقبله حديثه. مثلا حديث مثلا عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه على اسم أبي يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملأ جورا وظلما من قبل. هل تلاحظون تفرد به عاصم يا دري، ولكن صح هذا الخبر الأئمة وتلقوه بالقبول، فليس هذا معناه أن عاصم صار ثقة ثبتا في كل مروياته، عاصم ما زال هو الراوي الصدوق الذي لا يقبل تفرده بالأصول والأحكام، لكن ما قبله الأئمة منه وتلقوه بالقبول منه اعتبرنا هذا توثيقا منه منهم لعاصم في هذا المروي أنه ضبطه وأحسن مخرجه. على هذا المنوال نتكلم فيه عن مجهول الحال ومجهول العين ومن ينتقى له من الرواة في الكتب التي نسبت إلى الصحة، فنقول هو صحيح في كتاب كذا، وخارج الكتاب هذا هو كشأنه من غيره من الرواة المتكلم فيهم، ربما قبلنا خبره وربما رددنا خبره، لأن البعض يظن أن كل من خرج له البخاري ومسلم مثلا فقد تجاوز القنطرة من جهة أنه ثقة ثبت، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح وليس مسلكا عند الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى، إنما هو ثقة فيما روى في هذه الكتب الصحاح عند من صحح له هذا الخبر. نعم. ذكر قال ولا يقول لا ترد ولا تقبل، تبقى موقوفة، وقد تقدم معنا أن السلف كانوا يكتفون برواية الثقة مع تصحيح إمام كبير له، فإنهم لا يتوقفون في قبول هذا المروي ولا يتوقفون في رواية هذا الراوي ولا يجعلونه مجهولا، إلا إذا عورض بما هو أوثق منه وأعدل فهذا باب آخر، باب مقارنة بين راجح ومرجوح، هذا يسمى بمسلك الترجيح. قال ونحو قال ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يعني إذا تكلم في الراوي كلاما عاما فلان ضعيف مثلا أو ليس بشيء لكنه لم يفسر، لماذا ليس بشيء، لماذا ضعيف، هذا يسمى بجرح غير مفسر، يسمى بالجرح غير مفسر، ولهذا تجد بعضهم يقول تكلم فيه بغير بينة أو طعن فيه بغير حجة، وإنما نقول هذا عندما يختلف الأئمة في راوي، مثلا نجد الأئمة اتفقوا على توثيق راوي فيأتي ابن المديني مثلا فيقول هذا الراوي ضعيف، هنا يقال في مثل هذا أن ابن المديني تكلم فيه بجرح غير مفسر، بجرح غير مفسر، أو يجرح بجرح ليس بجارح، يجرح بجرح ليس بجارح، فنقول لم يقدم بينة هذا الجارح وهذا الطاعن في الراوي، لم يقدم بينة تفضي إلى ترك مرويه أو الطعن في مرويه بالجملة، فلا بد أن يكون الجرح مفسر. أما إذا جرحوه ولم يفسر لكن لم يختلفوا عليه أو الجمهور على ذلك فهذا أيضا يكون ضعيفا، فتجد أن يقول الإمام أحمد يقول مثلا لا يحتج به، أبو حاتم يقول لا يحتج به، النسائي يقول ليس بالقوي، البخاري يقول فيه نظر، هكذا لم يفسروا السبب في ذلك، فإن هذا يعتبر يا شيخوان تضعيفا للراوي وإن كان جرح غير مفسرا، وإن كان جرح غير مفسرا، وهذه حالة غير حالة المتقدمة. نعم. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب القائمة الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر لأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفكر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد إلا الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكثر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق ما استلزم تكثير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك وضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا يقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه جلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، والله أعلم. ثم سوء الحفظ، وما قاله متجه عندي زيادة هنا، وما قاله متجه لأن العلة التي يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي وافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. نعم، هذا السبب الآخر في الطعن في الرواة، أن يكون الراوي موصوفا بالبدعة، والبدعة كما بين المؤلف بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، أي مفسقة فسقا أصغر ليس الفسق الأكبر. والضابط في البدعة المكفرة ما أجمع على كفر نوعها، كبدعة القول بخلق القرآن والتجهم، ولهذا الجمهور على إعراض عن رواية عن الجهمية مطلقا، فلم يروا عن أصحاب جهم شيئا، وكذلك الرافض أنهم يستحلون الكذب وعندهم مكفرات ظاهرة مجمع عليها نسأل الله العافية والسلامة، فلا يرون عن رافض ولا يرون عن الجهمية، وكذلك الجمهور على ترك رواية المعتزلة، كذلك ترك رواية عن المعتزلة. ثم بعد ذلك وقع الخلاف في تكفيره كالخوارج مثلا، الصحابة لم يكفرهم لكن جاء من بعد الصحابة فكفر الخوارج، فاختلف في الرواية عن الخوارج، والراجح المذهب المعتمد في ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أن الخوارج ليسوا بكفار، ولهذا من خرج لي من نسبة الخوارج فتخريجه صحيح، لأن هذا بدعة غير مكفرة. ولذا محمد رحمه الله تعالى من سئل عن ما هم، هل هم من أهل الإسلام أم هم كفار، قال نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمرقون من الدين، قال نثبت على الوصف الشرعي يمرقون من الدين، لم يقل كفارا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير ما حديث أنه ذكر اسم الكفر، أليس كذلك؟ قال لا ترجع بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال من قال يا أخيه يا كافر فقد، إذن جاءت الألفاظ التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال يمرقون من الدين، فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام، كما أننا نمر قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، واضح؟ عندما من غشنا فليس منا، فهذه نمرها كما جاءت. هل هي تكفير أم غير تكفير؟ هذه مسألة أعيان ينظر فيها في هذا الشخص الذي يغش مثلا، هل هو يستحل الغش مثلا؟ فهذا مكفر إذا كان يعلم أن الغش حرام وهو يستحل هذا الحرام فهذا مكفر أليس كذلك؟ أما إذا قال لا الغش حرام لكني أنا أتعاطى نقول هذا ليس بمكفر، هذا ليس بمكفر. وقد فسر الأئمة معنى ليس من نبي بأنه ليس من أهل ديننا أو ليس من أهل ملتنا أو سنتنا أو نحو ذلك، أي في هذا الشيء، أي في هذا الشيء، أو يكون تكفيرا عاما إذا كان قد أتى مكفرا في فعله عند سبر حاله بعينه. الحالة الثانية حالة من لم يأتي مكفرا، فهنا أيضا اختلفوا فيه، قالوا يترك مطلقا، وآخرون قالوا يترك الداعية فقط، إذا كان داعية إلى بدعته فإنه يترك كالمرجئة ودعاتها والخوارج ودعاتهم ونحو ذلك. والتحقيق في هذه المسألة أن الراوي عند الكلام عن عدالته ينقسم إلى قسمين، عدالة ضبط وعدالة ديانة. فإذا كان فاسقا فسقا ليس بمكفر فلنا ضبطه وعليه بدعته، فلنا ضبطه وعليه بدعته كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، لنا صدقه وعليه بدعته. وهذا عام في الداعية وغير الداعية، وذلك لأن مسلك الأئمة رحمهم الله تعالى لم يكن مسلك اتفاق على الترك، لو اتفقوا على الترك في راوي معين فهذا متروك لا يلتفت إليه مطلقا، والراجح والأغلب أنهم إذا اتفقوا على ترك راوي لا يكون لأنه داعية أو لأنه مبتدع فقط، يعني كمحض بدعة في عدالة الديانة، إنما يكون هناك قادح في عدالة إيش؟ الضبط والرواية، في عدالة الضبط والرواية. أما الذي اختلف في عدالة ديانته فإن بعضهم يدعه تنفيرا عن هذا الراوي حتى لا يؤخذ عنه، وتصغيرا للبدعة وأهلها حتى لا يأوي الناس إلى هذا، فيقال الشيخ فلان الشيخ فلان عنده كذا وعنده كذا، فيأوي الناس إليه فيفتتنون به لأنه يتكلم ببدعته كذلك، وإن لم يتكلم فهو معروف أنه صاحب البدعة الفلانية، فتكثير السواد عنده مما يضر بالأمة، مما يضر بها الأمة. ولهذا تجد بعض الأئمة ينحى هذا المنحى فلا يروي عن هذا الراوي مطلقا، وغيره يروي عنه ولا ينكر على من روى عنه روايته. واضح يا إخوان؟ فهذا مما يدل على أنهم لا يريدون بهذا ترك المروي مطلقا، ترك المروي مطلقا، لكن يكون الإمام كبير في نفوس الناس فيهجر صاحب البدعة الفلانية لكي ينفر الناس عنه، وآخرون يروون عنه ما صدق فيه أو ما علموا أنه قد ضبطه من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم. وعليه يتخرج القول الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن إذا وجدنا حديثا عند مبتدع ونفس هذا الحديث عند غير مبتدع نأخذه من أم من يا إخوان؟ من غير المبتدع، من غير المبتدع، ليس من باب قول محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، إنما من باب هجر صاحب البدعة والتنفير عنه، لأنه كما تقدم لنا صدقه وعليه بدعته. إذا ما معنى قول الإمام ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم؟ أي إفهام هذا الدين، إفهام هذا الدين. وقد يحمل على من تقدم من الرواة الذين يعرموا بالكفر ومن يستحل الكذب كالرافضة وأمثال هؤلاء والجهمية ونحو ذلك، يحمل قوله على الرواة من أمثال هؤلاء. أما من جهة المعنى العام فالمقصود به هنا إفهام الدين، فهناك فرق كبير بين أن تأخذ الرواية عن الخارجي وبين أن تفهم الحديث على الخارجي. واضح يا إخوان؟ يعني إذا أراد هذا الخارجي أن يفسر لك الحديث تقول لا ولا حرف، لا أريد أن أسمع منك شيئا، وإن تكلمت فكل ما قلته عندي الأصل فيه الرد. هنا نقول انظروا عمن تأخذون دينكم. جاء أشعري ليروي حديثا ويفسر، نقول لا أعطينا بس الحديث فقط، أخبرنا عن الحديث، التفسير لا نريده منك، التأويل والشرح لا نريده منك أصلا. جيد. آخر مرجئ يروي حديثا فنقول لا نريد إفهام الحديث منك، نريد فقط الرواية، أنت عندنا ثقة، اروي لنا ما سمعت عن شيوخك إلى منتهاه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة رضي الله عنهم، فنتحمل عنه الرواية ولا تحمل عنه فهم إيش المروي، لا نتحمل عنه فهم المروي. أما مسألة أن يروي ما ينصر بدعته فهذه مسألة ليس متفقا عليه كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، مسألة مختلف فيها. فمسألة أن يروي الراوي ما ينصر بدعته هذا له أحد احتمالين، إما أن يتعمد الكذب لينصر بدعته فهذا ليس مما نحن فيه، هذا خرج عما نحن فيه مطلقا، هذا كذاب، هذا وضاع. أما إذا كان المقصود به أنه ربما يروي الأحاديث التي تنصر بدعته، يعني هو لم يخترق الحديث، الحديث موجود لكنه يتقفر هذه الأحاديث ويبحث عنها ويجمعها وتكون فيها غرائب وفيها رواة ربما مجاهيل وفيها بعض الضعفاء ونحو ذلك، لكنه يتقفر هذا ويجمعه نصرة لمذهبه، لكن هو هذا الراوي لا عند نفسه ولا عند الأئمة كذلك أن كل ما يرويه يكون صحيحا. واضح يا إخوان؟ لا يقال بأن كل ما يرويه فلان هذا أنه صحيح، لكنه هو يروي يجمع، ممكن يؤلف كتاب في فضائل آل البيت مثلا يجمع كل المروي فيه، وآخر يؤلف كتاب في على طريقة النواصب يجمع فيه مثالب وكذا. هذا الكتاب ليس شرط أن يكون كل ما فيه صحيح، هذا الكتاب يعرض أيضا على طريقة الأئمة في النقد في القبول والرد. فهذه الطريقة للرواية هذه لا تجعل نترك رواية الرجل وإن روى ما ينصر بدعته، لأنه إن تطرق الاحتمال الثاني اللي هو الأول سيكون إيش يا إخوان؟ متهم متروك، هذا وضاع. فإذا نفينا هذا عنه قلنا لا لا لا نقص أنه كذاب، لا نقص أنه كذاب، لكن ربما يتحمل الرواية عن ضعفاء وعن مجاهيل. نقول إيش الإشكال في ذلك؟ نحن نعرف الضعفاء ونعرف المجاهيل، نعرضهم على أئمة الهدى عامة السلف، نكشف حديث فلان هذا ونعرف الحديث، ما في إشكال في ذلك. إذا ليست العلة في أنه روى ما ينصر بدعته إلا على المعنى الأول الذي هو يخرجه عن الدار التي نحن فيها. ولهذا الأئمة يتكلمون بهذا نعم نظريا في بعض الرواة، وربما تركوهم عمليا، لكن لا يجمعون على الترك، لا يجمعون على الترك. نمثل لهذا مثلا بشبابه ابن سواط، مرجئ داعية إمام في الإرجاء، داعية إلى الإرجاء، ومع هذا روى عنه الإمام أحمد في مسنده أحاديث كثيرة. جيد. حماد ابن أبي سليمان من المرجع ليس كذلك، ومن الدعاة ورأس في الإرجاء، وأخذ عنه الإرجاء من أبو حنيفة النعمان، وروى إما له. فإذا نخلنا نقول القضية ترجع إلى هذا، إما أن يجمع على ترك الرجل فهذا نتركه، ونرجح بأن الترك لم يكن لأنه مبتدع أو لأنه داعية، هذا كلام يا إخوانا إيش في البدعة الغير إيش الغير مكفرة. نقول هذا الترك كان لمعنى في مرويه من جهة الضبط وعدالة الإتقان ونحو ذلك، وإما أن يختلفوا فيه فيكون بعضهم للتنفير ونحو ذلك. ولا تجد بعض الرواة يترك لأنه مرجئ، لكن البعض يصح له حديثه ويقول هو ثقة، فهنا ننحى منحى يا إخوان التوثيق لا منحى إيش التضعيف، لأن مسألة أنه مرجئ هذه كانت للتنفير عنه وعن مرويه وتقليل السواد من حوله. إذن نقول يا إخوان لا فرق بين أن يروي ما ينصر بدعته وأن يروي ما لا ينصر بدعته، الكل يعرض على طريقة السلف التصحيح والتضعيف، فنخلص بهذا الحديث صحيح أم ضعيف. نعم. فسوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق قدره أو عدمها، لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه. ومن تبع السيء الحفظ من معتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوم منه صار حديثه حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المدلس بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع من المتابع والمتابع لأن كل واحد منهم باحتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحد رواية فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نعم يعني تكلم الآن في آخر ما يتكلم فيه عن الطعن في المتن وتضعيفه برواية سيء الحفظ والمختلط وسيء الحفظ على درجات وعلى مراتب قد يكون سوءه في الحفظ شديد جدا فهذا ضعيف مطلقا وقد يكون عنده سوء حفظ هذا يسمى صدوق في الجملة فيختلف الرواة فلنقارن مثلا بين محمد بن عبد الله بن عقيل مع حماد بن سلمة مثلا وكلاهما موصوف بشيء من سوء الحفظ ولا نقارن مثلا ليث بن أبي سليمان مثلا بمحمد بن إسحاق وكلاهما موصوف بسوء في الحفظ أو بعض الوهم فهم مراتب ودرجات بحسب حالهم مع سوء الحفظ وقد يكون سوء الحفظ في راو معين إذا روى عن فلان يضطرب في حديثه ولا يضبطه وأما إذا روى عن غيره فحديثه مستقيم يمثل هذا بحماد بن سلمة مثلا إذا روى عن ثابت البناني وحميد الطويل فإنه ثقة ثبت روايته في الدرجة العليا من الصحة في مرويات حماد فإذا روى عن غير هذين الراويين ربما يهم ويغلط في الأحاديث وكذلك ما قيل في أبي معاوية محمد بن خازم الضرير من رواياته عن الأعمش فكل هؤلاء وصفوا بشيء من نوع من سوء الحفظ لكن في راوي دون آخر كما تقدم عنه هشام بن سعد الأصل أنه ضعيف لكن إذا روى عن زيد بن أسلم فروايته في الدرجة العليا من الصحة في مروياته هشام بن سعد وهكذا فسوء الحفظ درجات ومراتب يقول فإن كان سوء الحفظ طاريا عن الراوي إما لكبر أو لذلك بصر أو احتراق كتبه وعدما فإن كان يعتمد فهذا المختلط سأتكلم عن الذي وقع عنده اختلاط المختلطون على ثلاثة أحوال الحالة الأولى من لم يتميز حديثهم فهؤلاء الأصل في حديثهم الرد إلا إذا جاءت قرائن تدل على أنه ضبط المروي فإننا نقبل ذلك يمثل لهذا بليث بن أبي سليم وبعضهم مثل بشهر بن حوشب لكن الشهر الراجح أن حديثه مضطرب ليس من باب الاختلاط هو يضطرب في الرواية فالإشكالية فيه هو في جهة الاضطراب أصلا النوع الثاني من تميز حديثه ك بعض الحفاظ الكبار الذين دخل عليهم الاختلاط لكن في عمر معين في زمان معين وكانوا في وقت شبابهم قبل أن يبلغوا حد الاختلاط كانوا يروون على الصحيح من أحاديث كعطاء بن السائب فهذا تميز حديثه بين الأئمة أنه إذا روى عنه الكبار كالسفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وروى عنه الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة روى عنه شعبة فهؤلاء الكبار إذا رووا عنه وكابن عليا أمثلة الطبقة الكبيرة إذا رووا عنه فحديثه مستقيم حديثه صحيح الأصل فيه الصحة وأما إذا روى عنه الصغار كعبد الحميد الكجري عبد الحميد وغير ذلك من الصغار فإن الحديث يكون ضعيفا فهذا تميز وعلمنا خبره وهناك من رمي بالاختلاط وليس الاختلاط فيه بمؤثر أصلا. اختلاط فيه المقصود بأنه رق حفظه وخف ضبطه، وليس معنى أنه خلط الأحاديث، كما ذكر هذا عن أبي إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق السبيعي ذكر أنه اختلط، ولكن اختلاطه غير مؤثر. ولذا الأئمة ما يردون حديث أبي إسحاق السبيعي بأنه كان مختلطا، ولا يقول من روى عنه بكذا وروى عنه بكذا. وإسحاق الأصل في أنه ثقة ثبت مقبول الرواية، وقد ذكروا في ترجمته أنه كان وهم يقولون عنه أنه قد اختلط، كان يقرأ البقرة لا يخرم منها حرفا، يقرأه كاملة لا يخرم منها حرفا. فإنما يقال رق الشيخ أو خف الضبط، رق الشيخ وخف الضبط. هناك مروي لم يتميز حديثه، وهذا قد تقدم قلنا أنه الأصل في الضعف. هناك الأخير، الصنف الأخير، من حجب في حال الاختلاط، من حجب في حال الاختلاط كما فعل أبناء جرير معه، لما اختلط حجبوه فلم يروي في الاختلاط شيئا. فهنا كل مروياته الأصل فيه إيش؟ القبول، لأن أبناءه جزاهم الله خيرا أحسنوا إلى أبيهم، فلم يدخلوا عليه أحدا وقت الاختلاط ليروي عنه، وكان ينبهون الناس ويحذرون أن أبانا قد اختلط فلا تروه عنه. فهذا كان من الإحسان العظيم منهم لأبيهم، هذا كان من الإحسان العظيم منهم لأبيهم، لأن هذا الحديث إذا قيل إذا دخلوا عليه الاختلاط ترك حديثه بالكلية. ومعنى هذا يا إخوان ستنقطع الحسنات يا إخوان، أما إذا حفظت أحاديثه فلا تزال تروى حتى يرث الله الأرض ومن عليه، وتجد له هذه الحسنات الكثيرة العظيمة لأبيهم. فكان من إحسانهم العظيم برهم لأبيهم من حجبوا أباهم عن الرواية عندما وقع في الاختلاط. ثم ذكر مسألة المتابعات بالنسبة لسعي الحفظ والمختلط ونحو ذلك، والمرسل والمدلس ونحو ذلك. وتقدم أن ليس هناك عند السلف شيء اسمه حسن لذاته وحسن لغيره وصحيح لذاته وصحيح لغيره، تقدم التعليق عليها. وتقدم أنه أن السلف أنهم ما كانوا يتوسعون في التصحيح للأحاديث بمجموع الطرق والشواهد والمتابعات. لكن هذه مسألة أخرى ذكر المؤلف هنا، أن يروي سيء الحفظ والمختلط ما يرويه الثقات، ما يرويه الثقات. فنقول هنا ضبط المروي، نقول ضبط المروي، وهذا مما علمنا أنه قد أحسن مخرجه، فهذا لا حرج أن نرويه ولو على الاستقلال، ولو على الاستقلال هذا لا حرج يا إخوان، ننتبه لهذه. وهذه يستعملها السلف، يعني يأتي بحديث لعطاء بن السائب من رواية الصغار عنه جيد ويروي الحديث، فلا يقول إنسان لماذا يروي هذا الحديث في عطاء وروى عنه الصغار وكذا. نقول يا أخي الخبر في الصحيحين، خبر في الصحيحين، خبر يعني محفوظ من رواية هذا الراوي، هذا الشيخ ما في إشكال فيها، فالرواية محفوظة. إذن هذا نعرف أنه مما ضبطه هذا الراوي، فقد روى ما رواه الثقات، فقد روى ما رواه الثقات. أو يأتي مثلا يروي حديث لعبد الله بن لهيعة، معروف أن عبد الله بن لهيعة ضعيف، ضعيف مطلق عن الراجح كما سيأتي معنا، لكن روى حديث مستقيم صحيح رواه الثقات، فلا حرج أن تذكر أنت هذا الحديث مباشرة، هذا لا حرج فيه من جهتي إيش يا إخوان، من جهتي أنك تحريت الصواب، لا من جهتي أنك ذكرت الأعلى والأفضل والأعدن. ها الأفضل والأعدن تذكر رواية إيش الثقة، هذا واضح ما في إشكال، لكن لا تثريب عليك أن تروي لابن لهيعة مثلا أو لمن تكل ما فيه من الرواة حديثا قد علمت أنه قد ضبط مخرجه لأنه قد روى ما رواه الثقات، هذا لا تثريب عليك في ذلك. ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى بأنه كذب وأحد الكاذبين وأحد الكاذبين، لا تدخل في هذا مطلقا، لأنك تعلم ما تروي، أنت رويت وقصدت هذه الرواية لأنه قد رواها منضبطة، فلا فرق عندك إذ ثبت الخبر أن ترويه من طريق ابن لهيعة أو ترويه من طريق مالك وسفيان، هذا لا إشكال فيه يكون في هذا الاعتبار، لأن أصل الخبر صار محفوظا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقتضي تلفظه، إما تصريحا أو حكما، أن المقصود بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. ومثال المفروض من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. ومثال المرفوع من القول إنكاره لذلك. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام أو الآتية كالفتن والملاحم وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له الحكم الرفع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن الخطب الثاني. وإذا كان كذلك فله الحكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو مرفوع سواء كان لمن سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي كرم الله وجهه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. كذا عندك؟ ما عندي كرم الله وجهه، هذه زايدة هذه، ولا يصح أن تقال، فإن هذا من الإزراء بالصحابة الآخرين، بل هو من تنقص علي رضي الله عنه، لأن قولنا رضي الله عنه أفضل من قوله كرم الله وجهه. كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا، فإنه يكون له الحكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يطأ من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر بن عبد الله وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغة الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حد القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال تقاتلون قوما الحديث، وفي كلام الخطيب أنه صراع خاص بأهل البصرة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيهم اتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم وضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر عن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد لأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين غيره. وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. نعم، فهجر بالصلاة يوم عرفة. فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي خلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج الذكر على السير أقام عندها سبعا. إذا تزوج البكر كيف؟ بكرة. تزوج البكر على السير أقام عندها سبعة. من السنة إذا تزوج البكر على السير أقام عندها سبعة. أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي لو قلت لم أكرم، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخالف في ذلك طائفة وتمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أنه أن أمره إلى رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. وبذلك قوله كنا نفعل كذا فله الحكم الرفع أيضا كما تقدم. وبذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال لأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية، كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فله الحكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو ينتهي غاية إسناده إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو بفعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا يشترط فيه المساواة في كل الجهة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن المتن، وبدأ بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرع يبين أنواع المرفوعات، وأن منها المرفوع قولا باللفظ الصريح، ومنهم مرفوع بحكاية العمل، ومنه المرفوع بالتقرير. كل هذا من أنواع السنة، وهي تثبت في هذه الأمور الثلاثة: بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، كما قال الناظم: إن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصيه ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فهذه الأمور الثلاثة هي السنة التي تعرف بها المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ألفاظ وقع فيها الاختلاف بين الأئمة، فذكر مسألة رواية الصحابي لأمر غيبي إما في المستقبل أو فيما مضى مما لا يعرف إلا بالوحي والتوقيف، وهذا معنى قوله هنا يقتضي موقفا للقائل به، أي من الذي وقفك على هذا، من أخبرك به؟ فالإخبار لا يكون إلا عن وحي، الاحتمال الآخر يكون عن كتب القديمة، وهو الذي أشار إليه هنا بأنه من كتب الإسرائيليات أو من بني إسرائيل. ولهذا قالوا إذا كان الراوي من الصحابة رضي الله عنهم يأخذ عن الإسرائيليات فهنا لا نقطع بأن ما أخبر به من المغيبات أنه له حكم الرفع، أنه له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في رواية لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومرويات بني إسرائيل ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه صدق وحق لا شك في ذلك، وهي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها، ومنها ما يكون موافقا لشرعنا فهذا نعلم أنه حق لأن شرعنا شهد له، ومنها ما هو مسكوت عنه فهذا نسكت عنه ولا نصدق ولا نكذب لأن ربما صدقنا بباطل وربما كذبنا حقا، ومنها ما يرده شرعنا وهذا على حالين، إما أن يكون هذا المردود مما لا تأتي به الشرائع مطلقا فهذا نرده ونقطع برده، نقول شهد شرعنا عليه بالكذب، كان ينسب إلى الرسل بعض الفواحش والعياذ بالله، أو ينسب إليهم بعد البعثة شيء من الشركيات والعياذ بالله، كما نسبوا إلى سليمان السحر مثلا، هذا نقطع برده هذا باطل ونحو ذلك، ولذا الله تعالى قال مدافعا عن أنبيائه ورسله في شخص سليمان قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهذا نقطع به، أو تحليل الفواحش المجمع على تحريمها فهذا نقطع برده. النوع الآخر مما لم تتفق الشرائع على تحريمه فهذا لا نقطع برده، هذا لا نقطع برده لأنه قد يكون في شريعتهم حلالا وفي شريعتنا حراما، كما قال جل وعلا ومصدقا لما بين يدي كما قال عز وجل مصدقا لما بين يدي أعوذ بالله من الشيطان إيش لا يفعل عمران من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأخبر عيسى عليه الصلاة والسلام أن هناك محرمات حرمت عليهم سيحلها هو في شريعته بوحي من الله جل وعلا، هذا الذي مثلنا به. فالصحابي إذا كان يروي عن بني إسرائيل فإنا لا نقطع بأن خبره هذا له حكم الرفع، لأن هنا التحرير في ماذا يا أخوان؟ هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ينسب إلى الشرع وإلى السنة أم لا؟ هذه القضية هنا الآن، ليس القضية قضية هل هذا المروي صحيح أم غير صحيح، هذا باب آخر. طيب، ممن عرف أنه يأخذ عن بني إسرائيل عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك نسب هذا إلى أبي هريرة كان يأخذ عن كعب الأحبار، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ونعود مرة أخرى نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل حتى لا يظن أن هذا عيب في الراوي، ننتبه يا إخوان لا حرج فيه، الصحابة كانوا يرون بإذن ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث الزاملتين فهو حديث ضعيف، أن عبد الله بن عمر قال كان معه يعني كان معه زاملتان من كتب أهل الكتاب، هذا باطل لا يصح عن ابن العاص رضي الله عنهما. الشاهد أن الراوي إذا علمنا أنه روى عن أهل الكتاب أو ربما يروي عن أهل الكتاب كما جاء عن سلمان الفارسي أيضا كذلك، فهنا نقول بأن هذه الرواية لا نقطع بأنها يا شيخوان من الأمور التي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك عبد الله بن سلام أنه كان يعرض ما يذكر من دين النبي صلى الله عليه وسلم وينظر فيه في التوراة كذلك، كما في القصة المشهورة بينه وبين أبي هريرة وكعب الأحبار في الساعة الأخيرة من الجمعة ساعة الاستجابة. فالشاهد من هذا الباب هنا المقام هنا الآن مقام تحرير، هل هذا نقول فيه له حكم الرفع أم لا؟ هذه القضية فقط، له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى، هي مسألة أن يروي الصحابي أو يعمل شيئا لا يدخله الاجتهاد، نقطع بأنه لا يدخله الاجتهاد، أما إذا دخله الاجتهاد فنقول هذا الأمر لا نقطع بأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كمثلا مروي أبي أيوب في صحيح الإمام مسلم في الست من شوال، في صيام الست من شوال، هذا ثابت عن أبي أيوب موقوفا عليه، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد. الراجح في الإسناد أنها موقوفة على إيش؟ هذه الرواية موقوفة على أبي أيوب. فننظر هل هذا الحكم مما يدخله الاجتهاد أم لا، أم هو محض توقيفي. نقول عندنا أحاديث دلت على الحسنة بعشر أمثالها، وجاءت أحاديث كحديث ثوبان وغيره تفصل شيئا من ذلك. فإذا نظرنا فإذا برمضان يعدل عشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام، كل يوم عن عشرة، يعني كم يوم؟ 60 يوما. هذا كم؟ هذان شهران مع العشرة صارت السنة كاملة، فكأنما صام الدهر. إذا له مدخل في الاجتهاد أم لا يا إخوان؟ له مدخل في الاجتهاد، له مدخل في الاجتهاد، وعليه فلا تخصيص لشوال إلا من باب المبادرة لفعل الخيرات فقط. أما هذا الفضل بخصوصي هذا لا يصح فيه حكم الرفع، لا ينسب إليه حكم الرفع. فمن صام أي ستة أيام من السنة صدق عليه هذا الوصف، فقد صام الدهر كله، لأنه صام رمضان وصام معه ستة أيام. فالذي يصوم رمضان يصوم ثلاث أيام من كل شهر، دخل في هذا تبعا وزاد، دخل في هذا تبعا وزاد. ومن يصوم كل اثنين مثلا من في عمره دائما يصوم الاثنين، نقول دخل أم لم يدخل في هذا الخبر؟ دخل. إذن هذا ما يدخله الاجتهاد. مسألة أخرى، مثلا مسألة صلاة ابن عباس رضي الله عنه عند الزلزلة، كان يصلي عند الزلزلة صلاة كصلاة الكسوف، صح عنه هذا رضي الله عنه، وصح عن عائشة رضي الله عنها كما في مصنف وغيره أنها كانت تصلي عند الآيات، قد تقول صلاة الآيات، صلاة الآيات. هنا تحديد ما هي الآية أمر اجتهادي أمر قطعي يا إخوان، أمر اجتهادي يدخله الاجتهاد. فهل نقول بأن صلاة ابن عباس عند حصول الزلزلة، عندما تتزلزل الأرض وتهتز في مكان ما يحصل زلزال، هل هذه الصلاة لها حكم الرفع أم لا، يدخل الاجتهاد أم لا؟ الظاهر أن يدخلها الاجتهاد، لأن أسماء سألت عائشة رضي الله عنها والناس قيام في الكسوف، قالت آية فأشارت برأسها النعم، يعني كان متقرر عندهم أنه إذا حصلت آية هناك صلاة كصلاة الكسوف، أليس كذلك؟ تبقى قضية الاجتهاد في ما هي الآية. بعضهم يجعل الزلزلة آية من الآيات فيصلي لها كما فعل ابن عباس، وبعضهم يجعل ذلك اجتهادا فلا يصلي عند الزلزلة، ولهذا الجمهور على أنه لا يصلى عند الزلزلة شيئا، ولا بعض أهل العلم لأنه إذا حصل زلزال أنهم يقتلون فعل ابن عباس ويصلون كصلاة الكسوف عند حصول الزلازل ونحو ذلك. هنا أحتج بقول الشافعي في صلاة علي الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، وهذه المسألة يعني مبسوطة في كتب الفقه في عدد الأنواع التي وردت في صلاة الكسوف، معنى الحادثة واحدة حصلت في يوم موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم الخبر المحفوظ في الصحيحين أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، يعني أربع ركعات وأربع سجدات كما بينت عائشة رضي الله عنها. كذلك مما يعرف بأنه له حكم الرفع ما يستفيض عند الصحابة من العمل، هذا نقطع بأنه ليس من عندهم، أن هذا أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم الرفع كذلك. يتواطوا على عمل ما، نقول هذا سبيل المؤمنين، وعمن تلقوه رحمك الله تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحنقطع بأن الصحابة رضي الله عنهم لا يجمعون على ضلالة، لا يجمعون على ضلالة مطلقا، إلا اللهم إذا وقع بينهم اختلاف، فنعرف أنه ليس توقيفيا إنما هو اجتهاد منهم، مثلا في القضايا التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة كقضية مثلا جمع القرآن، القرآن كان مجموعا لكن في صحف متفرقة، جمع في كتاب واحد أو في رقاق مع بعضها البعض الآخر، فهذا لا نقطع بأنه لو حكم الرفع، لكن هذا عمل الصحابة واتفقوا عليه، فنحتج به، فنحتج بهذا الاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. استدلوا بحديث جواز العزل، كنا نعزل القرآن ينزل، هذا حكاية حال، أن ما يفعله الصحابة رضي الله عنهم هذا هو سبيل المؤمنين، وهذا الحديث واضح الدلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ويوجههم ويذكر ناسيهم ويصوب مخطئهم، فإذا كانوا يفعلون شيئا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويتواطؤون على ذلك، علمنا أن هذا إيش يا إخوان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يلحق بيض ما يقال فيه يرويه أو ينميه أو ينمى أو كذا أو يبلغ به، كل هذا الراجح أنها لا حكم الرفع في كلام الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال يرويه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينميه أو ينميه، ينميه إلى من؟ الراجح أنه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كقول ابن سيرين قال تقاتلون قوما، الحديث المنشور، فهذا ليس من كلام ابن سيرين عن أبي هريرة، ليس من كلام أبي هريرة، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نقطع بأن هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مسألة أخرى، مسألة من السنة وأمرنا ونحو ذلك، هذا الراجح وهو محل قول جماهير أهل العلم أن المقصود به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واحتج المؤلف برواية سالم عن أبيه لما سأله وقال الحجاج سأله قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته، وهل يعنون بذلك إلا سنته، هذا يرجح مذهب الجمهور، ومن حكى الاتفاق فقد غلط، هناك في خلاف، لكن أن الراجح أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا فأن له حكم الرفع كما قال الناظم، وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فله حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر. فهنا يقول هذا سالم من فقهاء السبعة قال هذا، فهذا يصار إليه، والفقهاء السبعة هم المجموعون في البيت المشهور إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواية عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وحقيقة السابع اختلف فيه، منهم من يدخل سالم، منهم يدخل أبو بكر الحارث، واختلف فيه حتى بعضهم يجعلهم تسعة. على كل هؤلاء هم الفقهاء السبع، عروة بن الزبير وقاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن مسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن يسار وخالد بن زيد، هذا هو ابن ثابت، ومنهم يضيف إليه سالم بن عبد الله كما تقدم معنا. فهنا يقول فهذا سالم أحد الفقهاء السبعة، هنا المؤلف كأنه ينحى إلى هذا المنحى بأن سالم من الفقهاء السبعة، قد تقدم أنه وقع خلاف في السابع منهم. ثم ذكر إذا قال الصحابي من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، قطعا هذه سنة من؟ سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأصل في هذا الإطلاق. قال وكذا إذا قال يعني أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ثم رد على الاحتمال الذي يريدونه بأنه قد يكون مقصود بسنة أبي بكر أو سنة عمر أو هديهم هم أو نحو ذلك، أو ينسب هذا إلى طريقته هو في فهم الأحاديث والآيات ونحو ذلك، فنقول هذا مرجوح ليس براجح، بل الصحابة إذا قالوا هذا فالمقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. منها أيضا إذا أن يحكم بأن هذا معصية وهذا طاعة، كقول أبي هريرة الرجل الذي خرج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا صريح في الرفع أن الخروج من المسجد بعد الأذان هذا من خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكقول عمار من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا أيضا صريح في الرفع في النهي عن صوم يوم الشك. ثم ذكر أن هذا أيضا يقال في الصحابة رضي الله عنهم أيضا كذلك، يعني إذا قال التابعي من السنة لا نقطع بأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون سنة من؟ الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قال سعيد مثلا أو الحسن أو نحن قال من السنة، فهنا يتردد بين أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون من سنة الصحابة رضي الله عنهم. وحقيقة من جهة الاحتجاج لا إشكال فيه، لأن إن قلنا أنها سنة الصحابة واتفقوا على ذلك أو عملوا بذلك ولم يختلفوا على من عمل به، فهذا محتج به، فهذا محتج بهذه مسألة العمل بقول الصحابي وعمل الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. لكن لا شك أنه دون مرتبة قول الصحابي من السنة كذا وأمرنا بكذا وهذا فقد عصى أبا القاسم ونحو ذلك من هذه التقريرات، دل على الرفع الصريح حقيقة. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. نعم، لأن المنفي الذي فيه قضية عدم المساواة في سياق معين التمثيل وليس التشبيه. ولذا الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمثلية أدق في هذا المقام من التشبيه. ولذا بعض العلماء يمنع من أن تقول مثلا في أسماء الله تعالى وصفاته بلفظ التشبيه، إنما تذكر إيش؟ التمثيل. تقول أن الله تعالى لا مثيل له، لا تقول لا شبيه، لأن التشبيه يا إخوان أعم من التمثيل. فالتشبيه اشتراك في وصف كلي في جزء من أجزائه يتحقق في المخلوق وهو في الخالق على وجه الأكمل، كوصف الملك مثلا. الملك ليس كملك، ليس كمثل ملك الله شيء، ليس لملك الله مثيل، هذا صحيح. لكن تقول لا نشبه الله تعالى بالمخلوق في الملك، نقول هنا يحتاج إلى تحرير. إذا تقصد النفي التام فالله تعالى أثبت الملك لعباده، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذن هنا اشتراك في الوصف المطلق وهو وجود ملك، لكن هذا الملك قاصر من المخلوق وهو تام بالنسبة للخالق جل الله في علاه، فوصف التمثيل أبلغ في هذا السياق بالذات في الآية. لكن وردت سياقات أخرى استعمل فيها التمثيل، استعمل فيها التمثيل، نقول إذن لفظة التمثيل والتشبيه يحرر السياق الذي وردت فيه. وقد ضربت أمثلة لهذا في شرح الرسالة للشافعي. نقف عند هذا، فالله تعالى أعلم. نعم. ذكرنا إيش؟ نعم. بطرس تكلف عن المدرجات، مدرج في الأخبار، يدخل الراوي في الحديث شيء ليس منه. ما أعرفه اسم المدرج، وسمى المدرج. أنا ما أعرف الكتاب، ما أعرف الكتاب، هو قال اسمه المدرج ولا أدري هو مطبوع أم غير مطبوع. هذا قال فصل الوصل مدرج في النقل لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، كأنه يشير إلى هذا الفصل للوصل المدرج في النقل. هذا كانت من المكتبة الشاملة هنا، ما في غير هذا الكتاب الوحيد اسمه المدرج. الفصل للوصل المدرج هكذا اسمه يقول. مطبوع هذا، طبعته دار الهجرة. ايش قلت السؤال الثاني ايش؟ تكلمنا عن هذا احنا في وقتي، انا ما ادري. قلنا المقلوب يا اخوان اذا كان قلب في اسم الراوي وقد عرف لا يؤثر في الاسناد، اذا عرف ما في اشكال فيه. هذا يقول يخطأ في الاسماء، هناك بعض الحفاظ يخطئون في الأسماء، يقلبون أسماء الرواة وربما يصحفون حتى في بعض الرواة، يقول الزيادي وهو الزبادي مثلا أو نحو ذلك، يحصل أنه تخليط في النقط أو التشكيل. إذا تميز وعرف لا يؤثر في الرواية. إيش النوع الثاني قلت المقلوب إيش؟ لا المضطرب هذه علة في الحديث، إلا إذا ضبط راوي معين هذا المضطرب فخرجه على وجه صحيح فنقول ضبطه فلان. مثلنا هذا بحديث قلتين يا خلو تذكرون، مثلنا هذا بحديث قلتين. نعم هناك من قال بأن أحد مضطرب، لكن قد نقول قد ضبطه أحد الحفاظ وهو حماد بن أسامة الكوفي، أبو أسامة ضبط هذا المروي فصارت العمدة على مرويه، فنقول مضطرب. إما أن يبقى الحديث هكذا مضطربا لم يتميز فهذا حكمه الرد، وإما أن يكون قد تميز المنضبط منه من المضطرب فيه فنقبل رواية المنضبط في ذلك. وربما بعضهم يروي هذا الخبر على أنه مضطرب ولا يكون اضطرابا، يكون من باب قبول كل من الروايتين، يعني مثلا أحدهم يرفعه والآخر يوقفه، يرفعه والآخر يوقفه. هناك من الإمام من يقبل كل من الروايتين، يقبل المرفوع والموقوف باعتبار اختلاف الأسانيد وضبط الرواة لهذه الأسانيد. وبعضهم يروي بعض الحديث والآخر يرويه تاما، فلا أقول هذا اضطراب في الخبر إذا كان هناك إما كبار رووا هذا الحديث. وسنوثل إن شاء الله في دروس قادمة لمثل هذا بحديث عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الناس، وسيأتي إن شاء الله بتمثيل بأمثلة أخرى إن شاء الله جل وعلا. فنبين بأن الأئمة من طريقات من يصحح المرفوع والموقوف سويا، لنبين أنهم ليس دائما يسلكون مسلك الترجيح، ليس دائما يسلكون مسلك الترجيح. نعم الأصل أن يسلكون مسلك الترجيح، لكن أحيانا يقبلون الموقوف والمرفوع ويقبلون الناقص والتام ولا يقابلون بين هذا وهذا باعتبار أن هذا يكون شاذا. لا، لأن الرواة الذين رووا الحديث ناقصا هم نفسهم الذين رووه تاما، فنقول هنا هذا مثال للراوي تنشط نفسه فيروي الحديث كاملا، ربما كسل فرواه ناقصا، أو ربما رواه ناقصا لإفادة الشاهد فقط كما يفعل البخاري يقطع الحديث على الشواهد، فهذا الراوي ربما أراد أن يستشهد بشيء معين فذكر هذا الحديث في شاهده واقتصر على الشاهد ولم يذكر تمام الخبر. كل هذا سنمثل به إن شاء الله جل وعلا، نمثل له إن شاء الله عز وجل. نعم اي نعم، هناك من تكلم في هذا الحديث، الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم في هذا الخبر، وغير الإمام أحمد كذلك تكلم فيه، بل ظاهر فعل مالك أنه لا يثبت عنده الخبر لأنه ما يقال بأن مالك لا يعرف، مالك سئل عن صيام الست فكيف يكون لا يعرف هذا الخبر والخبر عنده لم يثبت، وهذا هو الراجع، الخبر موقوف على أبي أيوب ليس مرفوعا كما تقدم عليه. إما إذا اختلفوا نظرنا في قواعدهم فرجحنا أحد القولين. نعم لو انفرد مسلم بالتصحيح ولم يخالف أحد من الأئمة لقلنا بأن الخبر صحيح ولا يلتفت لمن بعده، كما فعل مثلا لما روى حديث بقتادة في صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء كذا، فهنا مسلم صح الخبر صحه غير أيضا من الأئمة ولم يختلف عليهم في ذلك، فالأصل الحديث صحيح وأن الراوي هنا هو أبو قتادة الصحابي ليس أبو قتادة الزماني كما ذكر بعض المتأخرين، لا هو أبو قتادة الصحابي، ولهذا لا يختلف في هذا لا البخاري ولا مسلم ولا غير من الأئمة بأن راوي هذا الحديث هو أبو قتادة الصحابي. نعم روى كلام عن ابن المديني، لكن حتى الكلام عن ابن المديني محتمل لكأنه يقصد رواية معينة لأهل البصرة عن هذا الراوي، لكنهم لا يختلفون بل هذا مذهب الجمهور. حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث في مسند أبي قتادة، خرجه في مسند أبي قتادة الصحابي، فالجمهور على أن راوي هذا الخبر هو أبو قتادة الصحابي، فالعلة التي يطعنون بها في الخبر بأنه ليس أبو قتادة الصحابي هذا الخبر مرسل انتفت تماما، بقي النظر في سلسلة الإسناد، سلسلة الإسناد صحيحة ولم يختلف على الإمام مسلم في تصحيح هذا الخبر، فهنا نقبل الحديث. نعم طيب الدرس القادم إن شاء الله ما حد اليوم تأخرنا شوية جزاك الله خير بارك الله تفضل. كاريكاتير، كاريكاتير هذا من أشأم أنواع التصوير من أخبثها، والأحاديث فيها منطبقة تماما وهذا للأسف الشديد مما جحده الناس، مما جحده الناس للأسف الشديد، أي تركوا العمل به. الأحاديث صريحة أصلا في مثل هذا، هذا فعل اليد ورسم واضح، هذا وضحا صريحة لخلق الله عز وجل، تنزع الأحاديث مباشرة. لكن الناس استمروا أذكر كثير يقول لك انظر يضحك على فلان يضحك على فلان، صرنا نتداول هذه الخبائث للأسف الشديد. الله المستعان. عندنا ايش؟ عطلة. اذا كان مقصود به في موافقة اعياد المبتدع والظالمين فلا يجوز. ايوه ايوه ايوه تنافس في ايش؟ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذا السبق الذي فيه. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذا الذي يدخل فيه السبق الرهان، إما الرماية أو ركوب الخيل أو ركوب الإبل، ما على ذلك فلا، ما على ذلك فلا. هذا بدعة، هذا بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم. ما في إشكال على التراضي بينهم، ما في إشكال، هم يجمعون للرحلة ليس كذلك؟ يجمعون المال للرحلة للمسابقات. المسابقات إذا كانت علمية ما في حرج، إذا كانت علمية ما في حرج. ما إذا كان مسابقات في المصارعة ونحو ذلك فهذا لا، ما يدخل. لا لا ما يدخل، القرآن حفظ وليس علما، حفظ تحفظ فقط. هذا ما لا التفسير، هذا باب آخر. أنت ما قلت التفسير، مسابقة القرآن، مسابقة القرآن مسابقة في المحفوظ ليس في المفهوم. المفهوم نعم يدخل السبق، ما في حرج، يدخل السبق في الأمور العلمية هذا. أنا أعلم أنهم جوزوا. إيش؟ يقول رجل واحد أدفع المبلغ كذا من خرج من المعارضين أول. من خرج إيش؟ هو يعطيهم. إيه ما في حرج، ما في حرج. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كأنه يخبرهم بأن العزل لا يفيد، بأنه شاء الله جل وعلا خلق نسمة لخلقها سبحانه وتعالى، لكنه ما أنكر عليهم، ما أنكر عليهم عبد الله، لا ما يعتبر إنكار، لكن تحرير للمعنى بأنه حتى وإن عزلت فقد يقع الحمل. هذا إيش؟ وأدى الخفي. هذا ما اختلف فيه، ما ذاك هو يرد، يقول كنا نعزل القرآن وينزل، ويرد على من؟ يرد على من يقول هذا، يرد على من يلحق العزل بالوأد الخفي، يقول كنا نعزل القرآن ينزل، لماذا لم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن العزل إذا يريد به منع الحمل مطلقا، يعني على وجه الدوام والاستقرار، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثل ما يسمى بتحديد النسل ونحو ذلك هذا باطل. فإذا قصد به معنى آخر من باب يعني المرأة مريضة ونحو ذلك من المعاني، هذا كما قال الراوي هنا كنا نعزل القرآن ينزل، ولو كان شيء منها لننهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله الإشكالية أن الجماع من حقوق الزوجة، الجماع من حقوق الزوجة، ومن الجماع مما يعني ينفع الزوجة الإنزال، فإذا تضرت بهذا من حقها أن تمنعه من هذا، من حقها أن تمنعه من هذا، لأنه ثبت علميا بأن هذا يؤثر على المرأة، ينفعها حتى من ذكر بعضهم بأنه يؤثر حتى على استقرارها النفسي ونحو ذلك. الإنزال غير مسألة الجماع، مسألة الإنزال نفسه مما يؤثر على استقرار المرأة النفسي، فإذا رفضت هذا من حقها، من حقها أن ترفض. وأما قولهم كنا نعزل، هذا لا، غير محمول أبدا عن العزل المطلق، غير محمول العزل المطلق، محمول عن عزل جزئي، أن أحيانا يعزلون، ليس أن كانوا يستمرون على العزل، بل كانوا يتشوفون إلى الولد ويكثرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود بسنة صحيح: تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فما كانوا يعزلون عزلا مطلقا، فهنا إذا عزل عزل مطلق من حق المرأة أن تعترض عليه في ذلك. أما إذا كان يفعل ويعزل يفعل ويعزل، هذا ليس من حق أن تعترض. الله تعالى نقف عند هذا، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.